السلام عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم سبب النزول اللي ذكروه المفسرين للآية الكريمة يعكس لنا فرد واقع كان في تلك الأيام وما يزال حتى الآن. سبب النزول شنو هو كان؟ سبب النزول يقولون المفسرين أن أحد رؤساء اليهود وهو فنحاس ابن عاجورة، ذول اليهود كانوا لما قتلوهم الرومان وأجلوهم اجى قسم كبير منهم للجزيرة العربية واختاروا المدينة بالذات باعتبار المدينة اكو بيها خلفية حضارية وخبرة وبيها ينابيع ومياه وسكان، فسكنوا معظمهم يعني شريحة كبيرة سكنت من عندهم بالمدينة، بنو النضير بنو قريظة بنو قينقاع، هذول أسر كبيرة من اليهود سكنوا بالمدينة، وبحكم كون أهل المدينة آنذاك وثنيين كانوا، والوثني ما عنده مانع يعني يمتزج باليهودي، زوجوهم وتزوجوا من عندهم، ولذا قد تلقى لك واحد من الأنصار عنده أخو من اليهود من أمه، كان اكو اختلاط بالدماء واكو اختلاط بالمشاعر. واللي ساعد بعد اكثر على هذا شنو اللي ساعد؟ اللي ساعد ان اليهود عندهم التوراة وعندهم اساطير دينية تدور حول التوراة، ودول وثنيين يعني عندهم فراغ من ناحية المعرفة الدينية، فصاروا يقعدون يمذول يسألوهم عن احوال ما بعد الدنيا، عن احوال المعاد، عن النبوات. هذول اليهود الموجودين يجاوبوهم يقصون عليهم، فهذا شدهم لليهود اكثر، انشدوا اكثر لليهود باعتبار اليهود عندهم معلومات تاريخية وعندهم معلومات دينية، وكانوا يتولون الامور الفنية يعني حدادة صياغة سباكة صناعة اسلحة، هاي كلها اشغال كانوا يستنكفون من العرب، فذولا كانوا يتمسكون بها، فهذا ركزهم بالمدينة. بس اليهود كانوا يعني اذا استقرارهم بيشيتهم يعني مفكرين انه شنو الطريقة اللي تخليهم اسياد الموقف يحافظون على موقفهم، كانوا يطرحون هالمقولة هاي فرق تسد. زين في الواقع كان هو هذا اسلوبهم، دائما يخلقون مشاكل بين الخزرج وبين الاوس والقبائل المحيطة بهم، وما طول اكو نزاع هذول يخلوهم يتقاتلون ما بيناتهم وهم يجنون الخيرات، هم هادئين وهذا اسلوبهم دائما الى الان، هذا هو اسلوبهم. زين فهذا مر من بعد مجيء الاسلام، الاسلام اوجد نقلة قد نقلة حضارية ضخمة ما كانوا متوقعين اليهود ان الاسلام يعمل هالعمل بين عشية وضحاها، يعني ما كانوا يتصورون ان الاسلام يذوب الخلافات، يزيح العقبات، يوحد بين هالاشتات من الناس، يخليهم كلهم تحت لواء واحد، ينصهرون هالانصهار بحيث يصبح الواحد من عندهم يشعر كأن اخ الى الاخر، وروح التعاون ما بيناتهم تصل الى درجة لا توصف. هذا شيء ما كانوا يتوقعوه ابدا. فوجئوا بمفعول الاسلام. فنحاس مر لقى جماعة من الاوس وجماعة من الخزرج قاعدين بباب مسجد النبي صلى الله عليه وآله، ولقى حذيفة ابن اليمان ولقى عمار ابن ياسر رضوان الله عليهما، اجا قعد يمهم، قعد سمع حديثهم. حديثهم شنو؟ انه احنا مع الاسف ما اطعنا رسول الله في واقعة احد، صارت وما اطعنا بها النبي، وكانت نتيجة عدم اطاعتنا للنبي ان انكسرنا، والحرب اخذت من عدنا 70 من ابطالنا، وجيت لاومون ما بيناتكم، واحد يقرع الاخر، يبحثون ليش الشكل احنا سوينا بهاللون. ها، وهذا اغتنب الفرصة، شاف اكو مجال للدخول بالحديث دخل. قالوا انتم تعرفون السبب الذي من اجله خذلتم؟ قالوا لا. قالوا السبب اتباعكم للاسلام، فلو ضالين على دين ابائكم كان بقيتوا اعزاء. التفت له حذيفة قال له اسمع، اما انا فقد عاهدت الله ان لا اكفر بمحمد مهما عشت. الآن التفت لعمار قال له اما انا فقد رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبالمسلمين اخوانا. كل واحد ابدى ما في ما نفسه من انطباع وتوتر شوية الجو، يعني تأثروا من عنده، ارادوا البطس به، لكن امتثالا لروح الاسلام باعتبار هذا ذمي شكوا عنه ما كلموه. فنفض ثيابه وقام، فنزلت الآية بهذه المناسبة. طيب الحقيقة هالمناسبة يعني سبب نزول الآية تلقينا ضوء اولا على طبيعة اليهود وحدة، وتلقينا ضوء على التعاليم اللي اراد الاسلام ان نسمعها ونعيها ونشبت بها حتى نخلص من بلاء اليهود، لان احنا شاء الله ان نعيش مع اليهود لين في منطقة واحدة. هاي الان اليهود موجودين في مناطقنا وعاشوا في بلداننا واسهموا من قريب او من بعيد في كثير من امورنا زين، لكن الاسلام حددهم، وضع لهم وصفة معينة، وضع لنا وصفة شلون نعاملهم ونعالجهم. مع الاسف احنا ما وصفة القرآن ما اتبعناها. خلي الان اشرح لك يعني بعض الملامح العامة بالآية حتى نعرف كيف اراد منا الاسلام ان نعالج او نعامل اليهود. اولا يقول ود كثير من الذين اوتوا الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. حتى انت لاحظ ان هذا المعنى اللي ذكر القرآن الكريم بايام النبي، يقول ان ذول اليهود يحاولون ان يبعدوكم عن الاسلام زين. هذا المعنى اللي كانوا اليهود يحاولون يبعدون عن الاسلام في زمن النبي، تتصور الان راح يعني تلاشى؟ لو بعد موجود طبعا موجود، ما تلاشى ولا مر عليه دور ان اليهود مو هالشكل. في كل الادوار اليهود يخططون لابعادنا عن الاسلام، واذا ما قدروا يبعدون عن الاسلام بشيء خارجي يبعدون بشيء داخلي. شلون بشيء داخلي؟ يعني هو مرة يحاربك بالسلاح، مرة لا ما يحاربك بالسلاح، يجيك من الداخل يزيف لك عقيدتك، يقول لك هذا دينك باطل، هاي النظرية عندك خرافية. الزمان تقدم، الحضارة قطعت اشواط بعيدة، انتوا بعدكم بهالعقلية متمسكين بقضايا تدوروا لكم حول حجر، زين تجون تذبحون ذبيحة، ما ادري شو تسوون، تتصورون انكم بهذا تدخلون الى الجنة؟ يجيك يريد يرتفع عليك من الداخل، يفرغ محتواك، يحولك الى قشر مال مسلم، مو مسلم، قشر اسمه مسلم، زين في داخله ماكو شيء، ما بي محتوى، على مختلف المستويات. اشتغل اضرب لك مثلا، اقرب لك المعنى. تعال الان استعرض النظريات اللي يدرسوها شبابنا بالجامعات، واللي نعتبرها المادة الحضارية، نعتبرها المادة الحضارية الضخمة اللي ندرسها، ويطلع ابننا دارسها ومتشبع بيها ويأخذ بأفكارها. زين مثلا نظرية فرويد، نظرية داروين، نظرية ماركس، وذولا كلهم يهود، تفت شوي. زين هذا الان ناخذ نظريات اليهود، وكلها نظريات تصطدم بيش بلبعة قائدنا. يجيك فرويد يقول لك هذا، حتى هذا اللي يصلي، تعرف ليش يصلي؟ هذا انما يصلي، يصلي بدافع، نعم، من الليبيدو، من الجنس. شلون؟ يقول هذا يهم ان يستحوذ على اكبر قدر من النساء، اكبر قدر من النساء يهم ان يستحوذ عليه. شلون يستحوذ عليه؟ يريد يظهر بمظهر الصلاح حتى يكون محبب الى شريحة من النساء اللي قدرن الصالح، فيحظى باكبر عدد ممكن منهم. اصلا يريد النزعة اللي في نفسك، نزعة دينية تقربك الى الله، هو يجي يصور فيها نزعة جنسية، نزعة حيوانية، ان انت ان تريد من وراء الصلاة ان تحصل على مرأة. زين اتأمل منه النوع، عند اي عمل من الاعمال يطي الفاعل الاول الغريزة الجنسية، يخلي السلوك مربوط، نعم، بنسب عالية، بوتائر عالية جدا بالجنس، ان الانسان يسير الجنس. زين هذا ندرس نظريته ونعتبرها النظرية العلمية. نجي مثلا افرض الى نظرية يهودي اخر، يشوف عند المسلمين اكو ختان، مسلمين عندهم يختنون الطفل، طفل اللي جموه يختنوه، زين طهر يعني كمن طهرة. طيب يقول هذا منين اجى؟ يقول هذا اجى، هاي عادة خرافية، هاي مو شعيرة دينية، عادة منين اجت؟ يقول ان ادم لما نشأوا اولاده، نشأوا وياه، قاموا يزاحموه على الاناث، ذولا بعدهم شباب وهو كبير ما يقدر، بدأوا يزاحموه على الاناث، فانتقم منهم قام يقطع اعضاهم التناسلية، وتهذبت العادة شوية شوية شوية الى ان صارت عند المسلمين يسموها ختان. هو شي يريد؟ يريد يفرغ محتوى هالعملية، محتواها الديني، يوخره، يحاول يربطه بالجنس، يحاول ان يبعدك عن الايمان بقضية، بحكم الشارع الى بي حكمته والى بي اهدافه، اجا يريد يفرغ من محتوى. تعال مثلا من النظريات، افرض نظرية تطور الانسان من قرد. هالنظرية قل له يا اخي، الان احنا لما نرجع الى السمات والخصائص الموجودة عند الانسان، ما يوجد جزء من عندها عند القرد، بعدين الحلقة المفقودة اللي تقول بين القرد والانسان الى الان ما موجودة، الحفريات الان لقوا اجساد، انت لما تقول ان الانسان في تطور، لقوا أجساد يرجع تاريخها الى 2,000,000 سنة. الان من مليونين سنة احنا نلاحظ اكو أجساد. هل أجساد هذه كما هي عينا جسد مثل جسدي وجسدك؟ الان اذا اكو تطور 2,000,000 سنة ما يحصل التطور، وين التطور؟ الحلقة المفقودة وينها؟ بس هذا اصلا هل مسح الإلهية؟ ولقد كرمنا بني آدم، هالنقلة الضخمة اللي الله عز وجل اعطاها للإنسان وفضل على الكائنات، يريد يمسخها، يريد يرجع الإنسان إلى مستوى قرد، يريد يقول له جميع ما يصدر من عندك، نعم جميع ما يصدر من عندك مو كثير عليك، انت مهما تكون منحل، ها لانه انت ترجع الى قرض والقرض عنده غرائز، وانا ما بي بأس ان تصدر من عندك هالمعنى هذا. طيب تعال الى الوان من النظريات ومع شديد الاثر. تلقى مولانا اجا وعقائدنا الغموها اليهود، والمصيبة ما تقدر تحكي، المصيبة ما تقدر تحكي. يعني لما تحط اصبعك على دنبلة ماكو مانع واحد يجيك يرميك بالشعوبية، تقول له يا اخي فلان مفسر تميم الداري، انت لما تأخذ رأيه في خبر الجساسة زين هذا يهودي جاي يشوه العقلية الاسلامية، كعب الاحبار جاي يشوه العقلية الاسلامية. يا اخي يا اخي هذا اللي يصور لك ان ملك الموت يجي يريد يقبض روح موسى زين، وموسى يقول له جاي تقبض روحي، فيقول له ايه، يشيل ايده يضربه ويفقس عينه يرجع الى ربه وهو اعور زين. مصيبة تقدر تقول، ويرويها البخاري عايش تحكي شو تقدر تقول لا مصيبة. يعني يا اخي مو مسألة شخص، انا ما اريد انقد فلان ولا اريد انقد فلان، انا اريد اخلص العقلية الاسلامية من التشويه. يا اخي انا ما معقول اجي الى اليهود اعتبرهم مصدر، وانا عندي مصادر نظيفة، الصحابة بهم قمم، ارجع للقمم اخذ اراهم. انا ما عندي رأي الا اسلب لي الى واحد. اجوا بعض العلماء سلطوا الاضواء على بعضهم، على بعض من عاصر النبي، ابتلوا على عمرهم، طفت ردة فعل. ها ما قلت تحكي على هذا على عنادك نكلم فيه. شنو الحكاة؟ هو الدين عناد؟ يا اخي الدين مو عناد. يا اخي يا اخي انا ابتليت بتاريخي باليهود منذ ان اجوا ابتلينا بهم وبذيولهم، ذيول اليهود زين. والغريب على نظرية رمتني بدائها وانسلت. طيب ويجي يقول ايه اكو واحد اسمه عبد الله ابن سبا، هذا هو علمكم الوصايا، علمكم المعرف شنو. يقول يا اخي اولا وين هذا عبد الله ابن سبا، تجيب لي اياه وينه؟ اولا شخصية وهمية دفرض صدق زين، عبد الله ابن سبا دفرض صحيح موجود الى وجود خارجي، لكن احنا ناخذ باراء منين؟ نجاح افرض طائفة طلع بيها واحد منحرف، 200 مليون طلع بيهم واحد منحرف زين، اذا طلع واحد منحرف احنا نحمل الطائفة كلها بلية هذا الواحد المنحرف، فد واحد كافر ملحد لعنة الله عليه اذا كان يعتقد الاعتقادات الباطلة زين. فاذا كان كذلك شنو معنى انه الطائفة لا طلع بها واحد ان يكون الطائفة كلها مسؤولة؟ تفضل انا مستعد احسب لك ايش قد اكو طوائف. فقيه يعيش بالقرن العشرين يقولوا له اذا واحد ايش رايك اذا واحد يوقع له على نعجة والنعجة تحمل ويطلع رجل ويكبر الرجل ويصير امام جماعة ويصلي بيهم يوم عيد الاضحى، ولولا ما عندهم اضحية ويردون يذبحوه باعتبار ابن نعجة، اذا ذبحوه يجزي ولا يقولهم يجزي ولهم ثواب. اما اجي اقول عقليتك كلها خرافية لانك مرتبط بهذا بين عندك اشي واحد. يا اخي ارجوك انا اشي كلام يا سيدي، لما يطلع واحد مو احنا يهمنا مش اسلام، ما يهمنا اشخاص، ما لنا علاقة باشخاص، شخص غلط احنا براء منه، ما لنا علاقة دي. احنا ناس المصدرنا منبعنا القرآن، منبعنا السنة النبوية الشريفة. بعدين انا اخوك مسلم دا اقول لك هذا ديني، لا اللي دي لي ما يصير انت، لا ما يمكن. طيب يا اخي ارجوك يا اخي تطلب حقيقة، اذا تدور حقيقة انا جاي اقول لك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اذا ما تدور حقيقة شيء اخر ابتديت تحول المجتمع الى اعناد، اضل انا معاند وانت معاند، شنو النتيجة؟ المسألة الواقع احنا بليتنا باليهود وبذيول اليهود، مو استوها نشأت، لا الانسانية كلها ترى مبتلية باليهود، لكن اذا اكو مصالح احيانا استعمارية تقتضي ان تتستر على اليهود وان تقف الى جانب اليهود، واليهود الان يستهدفون وجودا وبقاء ويستهدفون مداركنا ومشاعرنا يردون تشويها وعقيدتنا ووجودنا كل مستهدف لهم، هذا تاريخهم معنا. ما هادنون اليهود يوم من الايام ابدا، افكارهم الان على امتداد التاريخ، والغريب ان نعيش على موائدهم الان حتى الان. كثير من نظرياتنا واقعا كثير من نظرياتنا هي مأخوذة منهم، وظلت حتى بعض النظريات اللي تفرعت وطيناها اسامي تقدمية ترجع لها تلقى جذورها يهودية، تلقاها جاية من الماركسية جاية من انا ما لي عداء مع ماركسية، لو كان اكو بيها مثلا رأي ناهض الحكمة ضالة المؤمن، والله ما عندي مانع لو اجد نظرية ناهضة، يعني مثلا نظرية فائض القيمة، ما ادري ان شاء الله الليالي الاتية انا سبق ان لمحت اكثر من مرة، الليالي الاتية ان شاء الله احاول ان اشرح لك رأي المسلمين في فائض القيمة، زين ما عندي مانع اعتبرها نظرية عملاقة وجيدة، لكن ما يعالجها الاسلام من المنطلق اللي يعالجها من كارل ماركس، لا من منطلق اخر، ويمكن انوه بها واقول نظرية جيدة، لكن النظريات اللي تقول المجتمع كله قائم على الاقتصاد، يعني الدين انعكاس عن الاقتصاد، التاريخ انعكاس عن الاقتصاد، ما قبل هذا الحكي، ما قبله زين، لكنه معنى ما هو على النظرية العلمية نقدا، يعني يمكن انت لما تجي لي كمسلم لما خريج مسجد مسلم لما تيجي تطرح نظريتك لعله اولادك اللي ناشئين بالجامعة يقولون ايه شنو هذا هذول المخرفين هذول شنو، لكنه لا اذا عنده اسم الى رميم شوية وعايش باوروبا ولو من ذول السايبين لا هذا معناه عبقري، هذا لازم يكون عبقري. قصدي ان احنا بليتنا ترى باليهود مستمرة كانت وما زالت، نبالي القرآن الكريم يقول ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا، زين ثم بين دوافعهم شنو لهذا، قال حسدا من عند انفسهم، شلون حسد، يعني حسدون على ما رزقنا الله من ارض وعلى ما رزقنا من معادن وعلى ما رزقنا من خيرات وعلى ما رزقنا من قوة، يعني لان ذولا فوجئوا، قلت لك ايام الاسلام فوجئوا، شافوا الاسلام يكتشف يمشي يوم بعد يوم الاسلام اجا وحد الدنيا نصف الكرة الارضية وحدها كلها تحت لواء لا اله الا الله، نبه لي وحدها كلها تحت لواء لا اله الا الله، وطبعا الان ما يحسدونهم لي احنا الان بحالة ما نحسد عليها الان، واتجاه يجزئ الجزء والجزء مو يوحد، لا يجي للجزء يجزئ بعد اكثر ماكو، بس تلقى شعارات اكو بالوحدة والا تطبيق ما لها ابدا، تافهة كاذبة. زين الان مثلا يوم من الايام حسدونا لان شافوا ايدينا تطالهم وتطال غيرهم، يعني حملنا سيف محمد، يوم حملنا سيف محمد وروح محمد اخذنا بها الدنيا، اصبحنا نكتشف بلدان بكاملها باناس لا يملكون من السلاح الا السلاح البسيط، في الحقيقة مع الاسف اخذتنا السيارات الان، يعني سحبتنا من مركز كانت الناس تحشدنا فيه، من مكان عالي كانت الناس ترفع ابصارها اجلالا لنا اذا نظرت الى ذلك المكان، انتهينا بعدين الى ان اصبحنا موطئ الاقدام. زين الحقيقة انتهى الامر بنا الى ان نجعل قضيتنا الاولى والاخيرة نشوف يومية احنا نحصل على مآسي بسببها، ويوم على يوم تترد الى الوراء. انا اتقطر سنة 65، يعني منذ 20 سنة كنت اقول في احدى المناسبات في مؤتمر الادباء، هذه رحاب القدس منذ ترنحت صرعى الى زعقاتنا تتسمع تصحو على نوء فتتبع جيدها، وتراه من خدع السحاب فتهطع، كنا نهب على الزعيق ومضطغى صرنا ننام على الزعير ونهجعه. فأثر منومة الجراح وقل لها توري فمن مثل الجراح يلعلع. لا تشتمن الخطب أو تبكي له، فالخطب ليس بمثل ذلك يقرع، لكن تصد له، لكن تصد له، فإن عارضته تحيا وإن خفت الممات ستخضع. المجد يحتقر الجبان لأنه شرب الصدى وعلى يديه المنبع. وظلت المأساة. وأتصور 69 يعني من بعدها بخمس سنوات، وأشرت أيضا إلى الحادثة في مناسبة، أقول إحنا لهالدرجة العبرة تمر بينا وما نستفيد بها؟ فيا لك لحم لو شوته جهنم بكل لظاها نضجه متعذر، ويا لك حال لا يحول وحوله عوالم في أوضاعها تتغير. المسألة يعني كانت وما تزال مآسينا وآلامنا ودماءنا، سيوفنا على أنفسنا، يقتل بعضنا بعضا، مسلمين يذبح بعضهم بعض، دماء تراق في كل مكان، شعوب مألومة إلى عنان السماء، ومع ذلك بتشوف الحال ما تتغير. وابحث من ورائها، دور، تلقى يد اليهود، يد اليهود من ورائنا. وإذا لم نرتفع إلى مستوى الوعي الذي حملته لنا الرسالة الإسلامية سنصبح موطئ الأقدام أكثر وأكثر. وأبيك بالوقت اللي كان عندنا اتجاه قبلي، الاتجاه القبلي اللي كان يخلي الواحد من عندنا نعم يرفع شعار، شنو يرفع شعار؟ فمن تكن الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا، ومن ركب الجحاش فإن فينا قنا سلبا وأفراسا حشانا، وكنا إذا أغرنا على قبيل فأعوزهن نهب حيث كانا، أغرنا من الحلال على ضباب وضبة إنه من حان حانا. يقول إذا صار الليل نطلع ندور لنا قبيلا غير عليها ننهبها، الجينا الجينا ما كنا نرجع لها إلا ننهبه ونرجع. هذا عين شعارنا سيعود إلينا. وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. وكل ارجع من بعده من وراءه سترى لليهود يدا غير خفية. القرآن الكريم يقول حسدا من عند أنفسهم، إذولا حسدوكم على ما منحكم الله، وبالفعل راح يظلون ينزلون بعقيدتكم إلى أن يسخفوها، وبأموالكم إلى أن ينهبوها بمختلف الوسائل، مختلف الوسائل ينهبون أموالكم، نعم ينهبوها بالرذيلة، ينهبوها بالفجور، ينهبوها ببعض الأوضاع المفتعلة، ينهبوها بمختلف الوسائل. فعلا فعلا أموالنا وأعراضنا. أرجوك إحنا مسلمين، إحنا مسلمين أهل لا إله إلا الله، إجا الإسلام حرص على أن يربي الحجر الطاهر اللي يطلع الولد كيف ما يطلع مايع، نعم اجوا ذولا حرصوا وين؟ حرصوا على افساد حجر المرأة، طلعوها بمختلف الوسائل حتى يفسدون هالحجر الطاهر، لا يعود يربي ذاك الانسان اللي يحمل بمخه روح محمد، يلقي بنفسه في لهوات الحرب ويقول واها لريح الجنة. نعم افسدوه الحجر المسلم، افسدوه الفكر المسلم، افسدوه الاجتماع المسلم، مزقوه. وستبقى يد اليهود من ورائنا، وستبقى من ورائنا ما لم نعود الى روح محمد. شلون كنا مجزئين فوحدنا، سنجزأ وسنعود الى اكله. مو وكنتم على شفا حفرة، تقول عقيلة الرسالة، تقول بنت محمد فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكنتم على شفا حفرة من النار، أذلة خاسئين تقتاتون القد وتشربون الطرق، فأنقذكم الله بأبي محمد. على أي حال حسدا من عند أنفسهم. ثم انتفت الآية إلى نقطة ويلتفت لها، تقول الآية فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. شلون يعني؟ يعني تقولهم لا تقومون بحركات تشنجية. الحركات التشنجية انتو ما ماخذين استعدادكم، لا تكشفون صفحتكم لليهود، لا اسكتوا على ألمكم إلى أن تصيرون شيء مذكور حتى تفوتون فوتم الرجال. زين، لا يكون تطون مبرر لأعدائك، اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. الآن اسكتوا تحملوا إلى أن يكمل تشريعكم واستعدادكم وتعرفون أنفسكم أنكم قادرون على الدخول. سنة 69 نعم في مؤتمر بالكويت، أتذكر كان مؤتمر للفدائيين وعقد فيه ثانوية هنا بالدشوة على ما أذكر، جندعيت للاشتراك به. أتخطر هالجانب في ذات الوقت أنا أيضا في تلك يعني كان المعنى بارز أمام عيني. شنو؟ كنت أقول ويحنا ويحنا لو على الجراح انطوينا وسكتنا حتى تقول الجراح وشددنا الندوب حتى يسوي فارس سرجه ويضرى جناحه. نعم، الواقع الإنسان ينطوي على جرحه وإلى أن يصير شيء مذكور يلا ينزل للقتال، مو يبدي صفحته وهو مو على الاستعداد التام، يعني يصبح نهزة، نهزة الطامع وقبسة العجلان كما تعبر عنها الزهراء كلام الله عليها. القرآن الكريم يقول اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله به، وفعلا النبي هادنهم لليهود، اتحمل مكائدهم، اتحمل جرائمهم، اتحمل مؤامراتهم الى ان قدر يهيئ الجيش الكافي نزل لهم. وقت بدأ فجندل ابطالهم، اول عملية توج بها الناصر عملية مرحب، انزل علي ابن ابي طالب ونزل يلوح بسيفه ويقول قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل مجرب ارجوست المعروفة. ونزل علي بن ابي طالب سلام الله عليه، نعم ارداه قتيلا، قتله ورجع. ارجع من ذلك اليوم القلع، قلع باب خيبر، تلك الباب اللي كانت تعتبر مدخل الى الحصن وكانوا يعتبروها سياج بينهم بين العالم لا تصل اليها القوة، دخلت اليها عزيمة من عزمات محمد. نعم، دخلت اليها عزيمة علي وعلي نفس رسول الله، تناول ذلك الباب اقتلعه وتترس به حمله بيده واقبل يقاتل قتال الاقران والباب بيده ترس. ووقف ابن ابي الحديد يسجل له هذه الظاهرة، يا طالع الباب الذي عن هزه عجزت اكف 44 ااقول فيك سميدع؟ كلا ولا حاشا لمثلك ان يقال سميدع. يا ذرى خيبر اما من علي يتلوى بسيفه املود، ينتظينا سيفا ويرجع اسرانا فقد الحفت علينا القيود. نعم هكذا كنا وهكذا عدنا. الاسلام توج انتصاراته على اليهود بعزيمة مؤمنة مسلمة، وجاء اليهود يمزقونا ويرجعون بنا الى شعارات الجاهلية، فلا سبيل للنصر الا بالعودة الى لا اله الا الله، الا بالعودة الى روح الاسلام. نعم، ولكنه لما ظفر بهم وجاءوا بسباياهم، من جملة السبايا جاء بصفية بنت حي ابن اخطب، لما جاء بها ادخلت على النبي وهي ترتعد، سألها النبي ما بالك، ما الذي جرى، ليش الرعدة؟ قالت يا محمد مر بي هذا العبد، بلال كان مأسرها رضوان الله عليه، بلال الحبشي جايبها كأنه اراد ان يحرق قلبها، مر بها على اخوتها القتلى، اراد يعني ينكل. لما رآها النبي ترتعد سألها ما الخبر، قالت لي يا محمد مر بي هذا العبد على مصائر اخوتي. التفت للنبي قال بلال نزعت الرحمة من قلبك؟ قال لا، احنا بالوقت اللي نقود الجيش بيد سيف وباليد الاخرى رحمة، سيف ندفع به والرحمة نجلل بها، نزعت الرحمة من قلبك تمر بامرأة ساكلة على اخوتها؟ يسألون عمر ابن سعد يوم الحادي عشر عندما حملوا عائلة الحسين، يقولون من اين نجعل طريقنا؟ قال اجعلوا طريقكم على جثث القتلى، على اجسادهم، حتى تنظر اليهم هذه النسوة فتحترق قلوبها. عائلة رسول الله تجازى بهذا؟ مروا بها. نظرت اليهم اخت الحسين، هذا ملقا على يمينه وذاك ملقا على شماله واخر ملقا على قفاه، الا الحسين رأته مكبوبا على وجهه، اطالت النظر اليه. قالت يا ابن ام اودعتك الله السميع العليم، لقد اتونا بالنياق مهزولة، لا موطأ ولا مرحولة، وناقتي مع هزلها صعبة الانقياد، والله لو خيروني بين المقام عندك او الرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولو ان السباع تأكل من لحمي. اطالت النظر اليه وانفجرت باكية. ودعتك الله يا عيوني، يا عيوني يردون عنك، ياخذوني خويا من الضرب ورمان مدوني، انادي اهلي ولا يسموني، فترزق بها فما هي الا ناظر دامع وقلب مرع، لا تسمع جذب البرع او تدري. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك برحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. امنا وامن المسلمين جميعا في اوطانهم. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الأجر.